الشيخ أنت تعلم أنه عندنا ببغداد أهل السنة والجماعة أعلنوا الصيام على يومين الجمعة والسبت. نعم. إحنا صمنا مع الجمعة. نعم. وبفتوى من الشيخ عبد الملك السعدي وهو من الشيوخ الثقات اللي عندنا بالعراق يعني وأنت تعرفه إن نعم. شاء الله. نعم ونعم بالشيخ. نعم. في حالة إذا أعلن العيد أتموا العدة كيف إحنا راح يكون مصيرنا يعني؟ إذا كان العيد يوم السبت فعيدوا معهم لأنكم تكونون صمتم 29 يوم. إذا كان العيد الأحد إذا تموا العدة إذا صاموا إذا صار العيد يوم الأحد وهو الذي أنا أتوقعه بالنسبة لهم حتى يعني الذين صاموا السبت فعيدوا معهم لأنكم تكونون أكملتم 30 يوما. إذا جعلوا العيد يوم الاثنين هم فصاموا يوم الأحد على أنه 30 بالنسبة إليهم فأفطروا أنتم يوم الأحد ثم عيدوا معهم يوم الاثنين صلوا العيد واحضروا جماعة الناس وكذا.